سمحت، يقول السائل: معنا شخص في العمل يدخن ويأخذ من لحيته وملابسه ضيقة ومصدرة أيضا، وهو لا يشهد معنا صلاة الجماعة، وإذا شهدها يصر على الإمامة والناس كارهون لذلك، فما حكم الصلاة خلفه؟ عليكم أن تنصحوه حتى يستقيم، عليكم أن تنصحوه وتنكر عليه منكراته، فإذا أصر يستحق الهجر، لكن انصحوه أكثروا عليه لعل الله يهديه بأسبابه، ومن أصر على المعاصي الظاهرة يستحق أن يهجر، نسأل الله العافية. وليس مثله يصلح للإمام، بل مثله يترك لا يؤم الناس لما ظهر من معاصيه. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على ما أفاد، جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.